وإن لم يستخدمه لا يقف. فهذا من أسباب قيام الملك وبقاء الدولة. فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، فإن لم يقل لصاحبها في الآخرة من خلاص. فمتى لم تقم بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان لا يجزى به في الآخرة. إلى أن يقول يعني بعد ذلك والناس بنا ثلاثة أقسام، يعني في موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أقسم رحمه الله عدة تقسيمات. قال قوم، هذا يعني النوع الأول، قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا بما يحرمونه. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه. بعض الناس يقوم بهذا الأمر ويقوم له لحظ الله وشهوتها، فالعدل عنده ما تمكن به من أخذ ما يريد، والحلال ما حل في يده وقع فيها واستطاع أن يتملكه. أما الذل والحرام فهو أن يحرم شيئا وإن كان حرمه بحق وبعدل وبحكم شرعي. يقول هؤلاء صار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنده، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه. يعني بعض الناس لا يقوم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو الإنكار إلا لدافع الشهوة وحظ له. فإذا حصل ممن كان ينكر عليهم على شيء مما يريد، حصلت شهواته منصب مال أمر الأمور، نسي ذلك المنكر وأصبح مقرا له، بل أصبح معاونا لأصحاب المنكر. يعني هذا رحمه الله يعرض لأهل الأهواء وأهل الغضبانين في التاريخ في الواقع. يمكن أن يقع في أي زمان كمكان ينكرون على الملوك وعلى الخلفاء أنهم استأثروا بالدنيا، فإذا أشركوا فيها وأعطوا فعل المناصب رضوا، قال هذا هو الحق وهذا هو العدل. إذا لم ينكروا لله طلبا لله ولا طلبا للعدل أو المساواه بين الرعية، وإنما أنكروا غضبا لحبا لشهوة الملك أو السلطان. يقول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان غاليا في الحالين، يجعل المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضى اولئك المنكرين او فيرضي له بعض الشيء فينقلبون اعوانا له، واحسن احوالهم ان يسكتوا عن الانكار عليه. فيسكت يعني يريد ان ينكر، يرى قوما ينكرون على متوليا من تولي ثاني امر المسلمين، فيرضيهم بماذا؟ بشيء هو يريد يترغبه، فيتخذهم بذلك اعوانا، واحسن احوالهم ان يسكتوا عن الانكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويضم الملاهي حتى يدخلوا احدهم معهم في ذلك، ينكرون على من يفعل هذه الفواحش، فاذا ادخل معهم وصار شريكا لهم او ارضوه بعد ذلك فتراه قد صار عينا لهم، اصبح من اعوانهم بعد ان كان منكرا نعوذ بالله. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. وقوم يقومون ديانة صحيحة، النوع الثاني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ديانة صحيحة، يكونون بذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذا الطرف الآخر هو واضح. والثالث يقول وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا، يخلطون، وهم غالب المؤمنين، غالب المؤمنين فيهم شهوة من جهة، ويمكن أن يسكتوا إذا أعطوا لا يرضيهم سكتوا، ومن جانب الآخر فيهم نوع من الإنكار وغيره على الدين، فتردد الأنفس بين الأمرين. يقول وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة فاجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، فربما غلب هذا تارة وهذا تارة، فإذا ذكر بالله وخلق من غيره أنكر، فإذا غلبت عليه الشهوة فمال إلى ما يعطي من الدنيا فكث،

غير الثلاثة هؤلاء كل الأمة استنفرت، فبقي المنافقون يتعلمون ويتعذرون بالمعاذير. فمما قيل مما قالوه بغض النظر عن قائله، فمنهم من يقول ائذني ولا تفتني. فلهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السيرة الفاضحة، فضحتهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى أتت على صفاتهم وعلى أحوالهم والعياذ بالله. فمنهم من يقول ائذني ولا تفتني، هنا فقه النفاق نسأل الله العافية. ما يقول بعض الناس الفقه البدوي والفقه، هذا فقه المنافقين، والله تعالى ذكره في القرآن حتى نعتبر. لا تظن أن المنافقين ما عندهم فقه، ما عندهم أدلة، ما عندهم هذه التأولات وهذه الكذب. يأتي بكلام ظاهره الخير وظاهره أنه يريد السلامة لإيمانه والمحافظة على قلبه من الشهوات ومن الباطل، وهذا يقول كثير من الناس يستهلون به ولا يدري عن عاقبته. فيقول قال هل لك في نساء ابن الأكثر؟ قال يا رسول الله على جدك إني رجل لا أصبر عن النساء، فإني أخاف الفتنة بنساء ابن الأكثر، فأذن لي ولا تفتني. انظروا كيف هذا إنسان يريد أن يحافظ على إيمانه، لا يضعف إيمانه، إذا أنا مستعد للجهاد وقادر عليه يمكن أجاهد ولا يهمني ولا أخاف. المشكلة إذا رأيت الروم وبنات الروم ولم أصبر عن النساء، أخشى أقع في الفتنة، فيدخل مسؤول الجهاد ولا يحصل المقصود من الجهاد. إذا لا، كأنه لا يريد إلا بقاء هذا الإيمان وبقاء القرب من الله سبحانه وتعالى، بأن لا يقع في شهوة النساء التي قد تؤثر وتضعف إيمانه ودينه. يقول إلى أن يقول يعني قصته، يقول رحمه الله القيمية إنه طلب القيود ليسلم من فتنة النساء فلا يستطيع بهم، فيحتاج إلى الاحتراز من المحصور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك، أو يواقعه فيأسف. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن يتمكن منها، إما لتحريم الشارع فإما للعجز عنها يعذب قلبه أو يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحذور حلق. يعني في كلام صحيح من جهة أن الناس عياذا بالله لم يحتقون هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العتاق والذين نسمع صرخاتهم وآهاتهم وأناتهم في كل حين عياذا بالله، هذا حالهم وهذا سألهم مع أنفسهم. فلهذا لم يقول الإمام مالك رحمه الله عن الغناء، قال ما أظن عاقلا يصلى بنفسه هكذا. لأنت لو لاحظت إنسانه يغني أو يعني يتأوه، لو دخلت الجهاز مثلا رأيته أو كان أمامك ولم تسمع ماذا يقول، يعني تقول أنه مجنون ترنح وتمين نسأل الله العافية. يقول لا ظننت وما ظن عاقل يصنع بنفسه هكذا، لكن هذا غلبة الهوى، تلك غلبة الهوى نعوذ بالله. فيقول يعني الأمر إذا غلب الهوى وحصل هذا الحس لا يخلو، إما أن يأتي الإنسان شهوته ومراده فيقع في الحرام، وإما أن يحرم منها فيقع في الألم والعذاب القلب. يقول وفي الحلال من ذلك وعن ذلك لا في بلاء. فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى ألا في الفتنة فقط، ألا في الفتنة فقط بهذا القول. يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقومه عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي بين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها حبه للإخلاد للدنيا وترك الجهاد والتخلف بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة سقط وقع فيها. فكيف يطلب التخلف من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته وأحاطت به وأحاطت به عياذا بالله. هكذا عكس الأمر وقلبه. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لأن لا تكون فتنة فهو في الفتنة فاقط، بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. ولهذا لما جاء السفار في خلصان رحمه الله لما يقول هذا الكلام يقول ويعلم، لما جاء السفار قال بعض الناس كيف نحاربهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فأفتاهم شيخ الإسلام وقال حتى من جملة ما قال لو رأيتموني في الشخص الآخر وقال المصحف معلق بعنقي اضرب عنق. قل عن نفسه حتى يستيقن أن الفتنة هي أن يترك أولئك ولا يقول القتال هذا قتال فتنة بين المسلمين. ليسوا مسلمين لأنهم كما ذكر رحمه الله يحكمون غير كتاب الله الياكر أو الياساق الذي يضعه الله في سبحانه ويعظمون ما لم يعظم الله. يقولون رجل رجلان عظيمان هذه حكمة التفاق كما يقول الغربيون اليوم رجلان عظيمان محمد ذو سبحان والعياذ بالله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وقيم ذريه جعله مثل ملكهم ذو سبحان وقال نحن المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله يقبل منهم هذا مع بقائهم على هذا الولاء لذلك المسلم وتحكيمهم لما أقره وكتبه لهم. قال لا ليس هذا من القتال الفتنة ولا من القتال البغاء هذا من القتال للجهاد الواجب لأولئك الخارجين عن الشريعة. فلو رأيتموني معهم والمصحف معلق بعنق اضربوا حتى يبين الناس ذلك. هكذا ما يتعلق بالفتنة هي التي تكون بترك الجهاد وهذا هو القتال قتال الفتنة أو الفتنة هي ترك القتال عندما يكون في القتال إعلاء لكلمة الله لأن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالفتنة ما هي الشرك لأن ترى الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن الفتنة الشرك. فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر فإن الناس هنا ثلاثة أقسام قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة الفتنة وقعت بين المسلمين وتقاتلوا من أجل الملك والسلطان لا لإعلاء كلمة الله ولا لإحقاق الحق ولا لإعزاز دينه. هؤلاء هم في الحقيقة يتقاتلون يزعمون أنهم بقتال من هذا يزيلون الفتنة وهم قد وقعوا فيها لأن القتال من أعظم الفتنة بل هو أساس كل فتنة بين المسلمين وفساد وقطع الأرحام وما يترتب على ذلك من مصائب لا يعلمها إلا الله. يقول هذا الأول. والثاني وأقوام ينكرون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله والعليا لأن يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. فهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة يعني بالمقابل الناس يقول يقرون الشرك والكفر والإنحاد ومخالفة دين الله عز وجل فإذا دعوا للإنكار إذا دعوا للجهاد قالوا نخاف الفتنة. هؤلاء في الفتنة سقطوا ولم يخلصوا منها. يقول هذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور بالصور الجميلة فإنها سبب نزول الآية. طبعا الصورة المذكور فيها في كلام العلماء المقصود بالصورة المظهر لا الصورة يعني هذه اللي هي تسميها صورة لا المظهر يعني صورة في أي إنسان يعني مظهره. الافتتان بالصور الجميلة يعني العف عياذا بالله هو المقصود المراد بهذه الآية. فهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يقول به الدين كله لله وتكون كلمة الله والعليا لئلا يفتنوا بزلف الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. انظروا رحمه الله نزل هذه الآية في المنافقين وانتهت. يقول بعض المتدينين يكون حاله كذلك يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ويقول أخفى من الفتنة وقد تكون متوهمة ليست حقيقية ويكون تركه لذلك من أعظم الفتنة. هذه أخوان من المداخل الشيطانية الخبيثة. لأن الإنسان مثلا أضرب لك شيء من واقع الشباب الآن الدعاء الإنسان يجب عليه أن يستقي الله ويتحرز من الرياء ومن الغرور ومن الإعجاب هذه أمراض خطيرة تقضي عن العمل وتحبط عياذا بالله. لكن إذا أعطاك الله علما وفقهك في شيء من الدين وعرض عليك أن تدعو إلى الله فيقول الواحد أخشى الفتنة الناس يتعلقوا فيه يشتغل في أخشى الفتنة. هذا هو الذي يريد هذا مثل هذا يقول رحمه الله الفتنة في الحقيقة كتم ما أنزل الله وكتم ما أمر الله إقرار الانحراف إن كان في العقائد أو في الأعمال والسكوت عليه وإبليه ما أمر الله بإبلاغه للناس من الحق، هذا فتنة، هذا الفتنة الكبرى. الواجب بهذه الحالة أن تتكبر، أن تأمر وتنهى وتعين وتحذر، لا تنقطع، ولكن تفعل بالاثنين معا. يعني لو كان هذا الرجل منافق وأمثاله، لو كانوا حقا يخافون من شهوة من فتنة شهوة بنات الروم لم يواجبوا عليهم شرعا، نقول اخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم بنات الروم فغضوا أبصاركم، يعني لا تترك الطاعة من أجل احتمال فتنة، نعم، ولكن اعمل الطاعة واجتنب أسباب المعصية، اخرج وغضوا نظرك. وأنت أيضا إن كنت تريد أن تعمل في الدعوة إلى الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أي مجال، لا تقول أخشى فلا تفعل، لا، ما دام لديك المقدرة مجرد توقع واحتمال، لا يا أخي، أقدم وافعل الطاعة وأمر وانهى واصبر، وفي الوقت نفسه احذر مما يضاغطك به السلطان من الشهوات التي تسقطك بما حرم الله. الواجب عليك الجهاد بكلا الحالين. يقول إنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهم متلازمان، وإنما تركوا ذلك بكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، هذا الواقع، لا يقدر إلا يترك السنتين أو يترك السنتين فآخر أن يترك السنتين معا، لا. يقول مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال أو شهوات الغير، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وأمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات، أن حتى لو كان قائد لو رأى يعني موسك وأنا ما أمنع نفسي الظلم فلا أخذني أظلم الناس فأترك الموسك، بينما يكون في هذا الموسك إقامة لدين الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فالواجب في هذه الحالة هذا أن يأخذه وأن يحذر من الظلم أو الجور أو الفتنة، وهكذا أين دائما يقول لنا إيه احتمال الفتنة محتملة والمصلحة إيه متحققة، لكن لو كان الأمر لا يرجع القواعد الأولى، لو كان فعلا الإنسان مريض القلب ما هو أهل ويخاف على نفسه لأنه فعلا مريض القلب، لكن لا، يعني هذا لا يريده ولا يتولى، ولكن المقصود هو من كان به المقدرة والأهلية، ولكن مجرد احتمال فيأتيه الشيطان باحتمال فتنة فيصده عن الحق ويحرمه ويحرم المسلمين من امره ونهيه وجهاده. يقول رحمه الله: هل يجب عليه ان ينظر اغلب الامرين؟ فان كان المامور اعظم اجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف ان يقترن به ما هو دونه من المفسده. هذا رجعنا القواعد الاولى، قائد من القوات جريء شجاع يخطط لكن يخشى ان يظلم الجنود وان يدور عليهم، فالمصلحه الامه مثلا في حاله ما ان يتولاها، لان مفسده ظلمه او غيره على الجن اخف من مفسده ان يسيطر عليه الكفار ويغزونه. ولهذا قال العلماء عند اختيار الخليفه او قائد الجن يراعى مصلحه الامه، فان كانت الامه في حاله حرب ومعركه يختار الأشجع والأجرأ والأحكم ويترك الأشقى الذي هو أضعف، لأن الأمة الآن تحتاج إلى ماذا؟ إلى القوة، فإن كانت بحالة سمن وموادعة ومهادنة لا نختار الأشجع والأجرأ ولكن اختار الأشقى وإن كان أضعف قوة وأقل جرأة من أولئك، يعني سبحان الله جيل بني على الحكمة وبني على المصلحة. يقول: وكل بشر على وجه الارض فلا بد له من امر ونهي، فلا بد ان يامر وينهى. سبحان الله، لا يقول احد انا ما ابغى اترك الامر والنهي وكذا، ابدا اصلا لا يمكن، كل بشر لا بد يحب اشياء ويترك اشياء، ولا بد ان يامر باشياء وينهى عن اشياء. ولذلك سبحان الله، يعني لما ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر والناس كلهم هذه الطبيعه الامر والنهي اصبحوا ينكروا اشياء، يعني مثلا واحد يكتب كيف يعني الناس هؤلاء الذين كانوا يقطعون يتجاوزون اشارات المرور وهذا المنكر وهذا كذا، يفرغ هذه السخنه عنده شعور بالانكار وان هذا الشيء خطا صحيح كلامه، لكن لو قارنت هذا المنكر الذي عندك بالمنكرات التي فيها محق الخير والدين والبركه ورجوال النعمه

كل من ولي شيئا فهو ولي ذلك الامر بحسبه، كل من كان مشروعا، حتى ان الانسان هو راع في اهل بيته لدينا الله عليه وسلم، وهو من اولي الامر في البيت، والمدرس او المدير من اولي الامر في المدرسة يطاع أيضا بالمعروف في المدرسة، والمدير من أولي الأمر في الإدارة يطاع بالمعروف في الإدارة، وهكذا وعليه المسؤولية التي على ولي الأمر. لكن رؤساء وأعظم ولاة الأمور هما الأمراء يعني الحكام عموما والعلماء، اللذان إذا صلحا صلح الناس جميعا، وإذا فسدا فسد الناس جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأحياء أحوالنا جميعا، وأن يصلح علماءنا ولاة أمورنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله.